والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. هذه القصة الواقعة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الأخير، مرض موته صلى الله عليه وسلم، كما جاء أنها في يوم السبت أو يوم الأحد الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تأمر أبا بكر فيصلي بالناس، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا وقف موقفك ما استطاع. فكرر عليها صلى الله عليه وسلم أن تأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس لما يريده صلى الله عليه وسلم، مما استدل به الصحابة رضي الله عنهم على شرعية ولاية أبي بكر الصديق وخلافته رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فكان هو الخليفة بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء رحمهم الله يقول إنها صريحة، وبعض العلماء يقول إشارة وليست بصريحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رضي الله عنه. فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فدخل بالصلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بخفة ونشاط لما أطل عليهم وهم يصلون، سر بهذا عليه الصلاة والسلام، فأحس بخفة ونشاط فخرج. فكاد الصحابة رضي الله عنهم أن يختلفوا في صلاتهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، فأشار إليهم أن يثبتوا على ما هم عليه. وجاء صلى الله عليه وسلم ووقف وصف عن يسار أبي بكر، دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم يريد الإمامة، ولم يكن ليصلي مع أبي بكر مأموما، بل هو الإمام صلى الله عليه وسلم، لأن المأموم يقف عن يمين الإمام، فجعل أبا بكر عن يمينه ودخل في الصلاة. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون المصلون معه يقتدون بأبي بكر، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون ضعيف ما يبلغهم، فأبو بكر صار عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. والرسول عليه الصلاة والسلام جالسا وأبو بكر قائما والناس خلف أبي بكر قياما. قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، جلس صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، فدل على صحة صلاة من صلى خلف إمام جالس لعذر، فكان يصلي بالناس جالسا صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن الفريضة يلزم أن يقوم فيها الإمام قائما إلا إذا عجز عن ذلك، فالقيام واجب مع القدرة، وإذا لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف النافلة فالنافلة تصح مع الجلوس، ثم إن كان جالسا بلا عذر فصلاته على النصف من صلاة القائم، وإن كان لعذر فصلاته كاملة بحمد الله. فإذا صلى جالسا لعذر في النافلة فصلاته كاملة، وإذا صلى جالسا لغير عذر فصلاته على النصف من صلاة القائم. فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة يقتدون بأبي بكر، يعني يتابعون أبا بكر رضي الله عنه، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرض له نسخ، فجاء فلهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإمام إذا اعتل وبدأ الصلاة قائما ثم اعتل يعني عجز، فإن من خلفه يصلون قياما وهو جالس، وأما إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإن الجماعة يصلون خلفه قعودا. فهناك فرق بين أن يبدأ بهم قائما الإمام كحالة هذه حالة أبي بكر الصديق، بدأ بالناس قائما ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمروا على قيامهم، وأما إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا. فدل هذا على أنه إذا اختلفت حالة الإمام مع حالة المأمومين فلا يضر في بعض الأمور، كان يصلي قاعدا وهم يصلون قياما. فهذه الواقعة كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بعدها عليه الصلاة والسلام بيوم أو يومين، يعني لم ينسخها شيء. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، هكذا في رواية البخاري في باب الرجل يأتم بالإمام تعين مكان جلوسه صلى الله عليه وسلم. الرجل يأتم بالإمام يعني يكون الرجل عن يمين الإمام، والإمام يكون عن يسار المأموم. تعين مكان جلوسه صلى الله عليه وسلم، وأنه عن يسار أبي بكر، وهكذا هو مقام الإمام. ووقع في البخاري في باب حد المريض أن يشهد الجماعة في لفظ جلس إلى جنبه، ولم يعين فيه محل جلوسه، لكن قال المصنف إنه عين المحل في رواية بإسناد حسن أنه عن يساره. قلت حيث قد ثبت في الصحيح في بعض رواياته فهي تبين ما أجمل في أخرى، وبه يتضح أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما، لأن هذا الحديث رؤيا بروايات متعددة، فبعضها فيه إجمال وبعضها فيه تفصيل، فيرجع لي في تفصيل ما أجمل بما فصل وبين، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر يصلي قائم، يصلي قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فيه دلالة على أنه يجوز وقوف الواحد عن يمين الإمام وإن حضر معه غيره، ويحتمل هذا فيه دلالة على أنه يجوز أن يقف المأموم على يمين الإمام ولو كان مع الإمام جماعة. فمثلا إذا ضاق الصف أو جاء المأموم ولم يجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام مع الصفوف، فله أن يتقدم ويصلي عن يمين الإمام. ويحتمل أنه صنع ذلك ليبلغ عنه أبو بكر، أو لكونه كان إماما أول الصلاة، أو لكون الصف يقول أنه صلى فعل كذلك ليكون قريب من الإمام ليسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ عنه، لأنه ربما لو كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع صوته، وإنما صار بجواره ليسمع منه فيبلغ من خلفه. أو لكون الصف قد ضاق، أو لغير ذلك من المحتملات، ومع عدم الدليل على أنه فعل على أنه فعل لواحد منها، فالظاهر الجواز على الإطلاق. يعني أنه يجوز أن يصلي المأموم الواحد على يمين الإمام سواء كان لعذر أو لغير عذر. وقولها يقتدي أبو بكر يحتمل أن يكون ذلك الاقتداء على وجه الاهتمام، فيكون أبو بكر إماما ومأموما، ويحتمل أن يكون أبو بكر إنما كان مبلغا وليس بإمام. واعلم أنه قد وقع الاختلاف في حديث عائشة وفي غيره هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو مأموما، ووردت الروايات بما يفيد هذا وما يفيد هذا، لكننا قدمنا ظهور أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما. فمن العلماء من ذهب إلى الترجيح بين الروايات فرجح أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمام لوجوه من الترجيح مستوفات في فتح الباري وفي الشرح بعض من ذلك، وتقدم في شرح الحديث 376 بعض وجوه ترجيح خلافه. ومن العلماء من قال بتعدد القصة وأنه صلى الله عليه وسلم صلى تارة إماما وتارة مأموما في مرض موته هذا، وقد استدل بحديث عائشة هذا وقولها يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر أن أبا بكر كان مأموما إماما. وقد يحتمل أن يكون أبو بكر إماما للناس ومأموما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والراجح والله أعلم أن أبا بكر مأموم وإنما يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري على هذا فقال باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال هذا يوافق قول مسروق والشعبي إن الصفوف يأم بعضها بعضا خلافا للجمهور. قال المصنف هذا قال بعض العلماء إن الصفوف يأتم بعضها ببعض، ولذا قالوا لو دخل المسبوق قبل أن يرفع الصف الذي أمامه رؤوسهم في الركوع أدرك الركعة، يعني حتى لو كان الإمام رفع رأسه فمن هو موال للمسبوق هذا ما دام لم يرفع رأسه فقد أدرك الركعة لأنه أدرك إمامه راكعا. قال المصنف قال الشعبي من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم فمن الركعة إن أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. فهذا يدل أنه يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضا ما يتحمله الإمام،